السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة درس جديد من دروسنا في كتاب منهج السالكين، توضيح الفقه في الدين، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو الدرس 12، واليوم هو اليوم 12 من شهر صفر سنة 31 بعد 400 والألف. ولا يزال كلامنا فيما يتعلق بأحكام الطهارة. قال: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة. أولا الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره. الإنزال هو صيغة فيها تعد، يعني متعدية، أنزل غير نزل، نزل الشيء غير أنزل الشيء. فالوطء فيه نوع من التعدية، كذلك يلحق به الاستمناء وهو العادة السيئة، وكذلك يلحق به نزول المني، ليس فقط إنزال ولكن نزول، وذلك بالاحتلام. فنزول المني بالاحتلام يكون من غير تعدية ومن غير تقصد، يجد الإنسان نفسه محتلما. قال: أو بالتقاء الختانين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إذا مس الختان الختان وجب الغسل، يعني ذكر الرجل بفرج المرأة. فالنص يقول: إذا مس الختان الختان، والمس فيه معنى الالتقاء، وإن كان الفقهاء ذكروا أن لازم ذلك تغييب الحشفة، ولكن النص يقول إذا مس، والمس أقل من مجرد أو أقل من التغييب، مجرد المس أقل من التغييب. قال: وخروج دم الحيض والنفاس. وهذا أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءته أم حبيبة رضي الله عنها قال: اغتسلي بعد أن انتهى حيضها، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك النفاس. ودم الحيض يختلف باختلاف النساء، فبعض النساء يكون دم الحيض عندهن 5 أيام، وبعضهن يكون عندها أسبوعا، وبعضهن يكون 10 أيام، وأكثر الحيض كما يذكر الفقهاء 15 يوما. وأما بالنسبة للنفاس فأرجح الأقوال أنه لا حد لأقله، ولكن أكثره محدود 40 يوما. قال: وموت غير الشهيد. موت غير الشهيد لأن الشهيد لا يغسل، كما في صحيح البخاري في حديث قتل أحد أنه عليه الصلاة والسلام دفنهم بثيابهم دون غسل. ولكن هنا فائدة: هل يقال يجب الغسل في كذا وكذا ثم قال وموت غير الشهيد؟ موت غير الشهيد الواجب متعلق بالحي وليس متعلقا بالميت، فبعض العلماء لم يجعل هذا من موجبات الغسل، لأن موجبات الغسل متعلقة بالإنسان نفسه لا بغيره. ولكن يعني اعتاد الفقهاء أن يذكروا هذه المسألة في هذا الباب. قال: وإسلام الكافر، كما في سنن الترمذي وأبي داود عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل لما جاءه مسلما، أمره أن يغتسل. والمؤلف كما مر في المجلس الماضي يذكر المسائل ثم يذكر الدلائل، فقال: قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، أي فاغتسلوا. اطهر وتطهر بمعنى واحد. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلنا. بعض أهل العلم تفسر فإذا تطهر بغسل الموضع، وبالتالي لو أن أحدا من الناس أتى أهله بعد انتهاء الحيض وقبل أن تغتسل، هل هذا جائز؟ أقول: الأصل أن هذا لا يجوز، ولكن ليس هو كحكم من أتى امرأته وهي حائض، فحكم من أتى امرأته وهي حائض الكفر، أي الكفر الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفارة من أتى امرأته وهي حائض نصف دينار، وفي رواية قال دينار، والمقصود بالنصف دينار والدينار هنا الذهبي، ليس هو ما يتداوله الناس في بلادنا أو غيرها من البلاد كالدينار الكويتي أو الدينار الأردني أو الدينار العراقي أو غير ذلك، لا، إنما هو الدينار الذهبي. قال العلماء: إذا كان الدم في أوله يعني كثيرا فكفرته دينار ذهبي، وإذا كان الدم في آخره، إذا كان الدم في أوله كثيرا فعليه كفارة دينار ذهب، وإذا كان في آخره قليلا فعليه نصف دينار ذهبي، مع التنبيه أنه في كلتا الحالتين آثم، بل أتى بابا أبواب الكبائر وليس أمرا يعني بالخيار افعل وادفع. لا، بعض الناس يقول: أنا طالما أن الأمر فيه كفارة أنا أفعل وأدفع، يوجد مال. هذا غير صحيح يا إخواني، الإثم أعظم من المال، المال يعوض، بين الإثم إذا لم يكن فيه توبة صادقة وإخبات بين يدي الله وتوبة إنابة وصدق مع الله فإنه قد لا يغفر. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. قد ذكرنا في المجلس الماضي هذه المسألة ورجحنا كلام المؤلف رحمه الله في كتابه المختارات الجلية، وأنه لم يرى الوجوب، ونص كلامه نعيده من باب الفائدة في كتابه المختارات الجلية، قال: ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت. قد بينا أنه يثبت، من غسل ميتا فليغتسل، رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة وصححه شيخنا. قال: ومروي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوضوء، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي موقوفا ومرفوعا وصححه شيخنا وحسنه شيخنا، وهو في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي الكبرى، قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا من دلائل عدم نقض الوضوء أو إيجاب الغسل لمن غسل ميتا. قال: وأمر من أسلم أن يغتسل، وقد ذكرنا دليل ذلك. ثمة دليل آخر وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين عن ثمامة أنه بعد أن أسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. كان هذا مسلما عندهم أن المسلم أن الكافر إذا أسلم يغتسل. لكن هنا سؤال: لو أن أحدا ارتد، إنسان مسلم ارتد ثم أراد أن يرجع إلى الإسلام، هل يؤمر بالاغتسال؟ بعض العلماء قال: لا يؤمر إلا الكافر الأصلي، لأن المسلم إذا ارتد يعرف أنه يجب عليه الاغتسال من الجنابة وما أشبهها، بينما الكافر الأصلي لا يعرف الاغتسال من الجنابة ولا يتحرز ولا يتحرج من ذلك لا في قليل ولا في كثير. لكن الأسلم عموم النص، وأمر من كفر سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا بالاغتسال. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا. في بعض الروايات أنه يغسل رجليه كما في حديث ميمونة في الصحيحين أنه توضأ ثم لما فرغ غسل رجليه. بعض العلماء فهم أنه يؤخر غسل رجليه، لكن كلمة توضأ يفهم منها أنه توضأ وضوءا كاملا، وأما غسل رجلين بعد الانتهاء فهذا يعني شيء إضافي، وبخاصة إذا عرفنا أنهم كانوا ليس لم يكن عندهم حمامات ولا مراحيض، وإنما كانوا يغتسلون في العراء خلف البساتين أو الهضاب أو النخيل وما أشبه، وبالتالي فموضع الرجلين يبقى ملوثا بالتراب أو الرمل أو ما أشبه. قال: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك أو يرويه بذلك. يرويه يعني يجعله مرتويا، ليس فقط رشا أو مسحا ولكن يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر جسده. طبعا وردت السنة في بعض الروايات أنه يبدأ بميامنه، الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى من جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. كما قلنا هذا ليس فيه أنه لم يغسل رجليه في المرة الأولى، وإنما هذا أمر زائد على التطهر، إنما هو للتنظيف. قال: والفرض من هذا غسل أولا جميع البدن، ثانيا وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. الشعور جمع شعر وهو معروف، يعني لابد لمن يغتسل وشعره الشعر الخفيف قد لا يكون أمرا مشكلا، الماء يخترق الشعر الخفيف، إذا كان الشعر كثيفا وكثيرا فالماء لا يخترق هذا الشعر بسهولة، لا يخترق هذا الشعر بسهولة. عندما نقول جميع البدن فإننا نعني بذلك المضمضة والاستنشاق أيضا، لأنهما من ظاهر الجسد وليسا من الباطن، ولو كانا من الباطن لكانا أو أحدهما مفطرا في نهار الصائم، لكن لم يكن ذلك كذلك، فيستطيع الصائم أن يتوضأ وضوءا كاملا، أن يستنشق، أن يستنثر دون أي إشكال. لو أن أحدا كما ذكرنا في مجلس قريب وهو يغتسل مست يده عورته، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، الظاهر أن هذا في التعمد والشهوة. أما إذا كان مسا عاديا من غير شهوة ولا تعمد فهذا داخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مس الرجل فرجه قال إن هو إلا بضعة منك، يعني كما ورد عن بعض السلف كأنما أمس أنفي أو أمس أذني. سئل ابن عمر رضي الله تعالى عن الإنسان يتوضأ بعد الغسل فقال رضي الله عنه وأي وضوء أبلغ من الغسل. هنا قد يسأل سائل أو يقول قائل لو كان الإنسان المتوضأ المغتسل لم يتوضأ، يعني ورد في الحديث في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بغسل فرجه أولا ثم يتوضأ، لو أن أحدا توضأ لم يتوضأ اغتسل غسلا كاملا وعمم الماء جسده وتمضمض واستنشق لكنه لم يتوضأ، فهذا الذي يتنزل عليه قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ماذا قال؟ قال وأي وضوء أبلغ من الغسل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه المسيرة المباركة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونعتذر منكم في الأسبوعين القادمين نحن على سفر، إن شاء الله في الأسبوع الثالث تكونها هنا بإذن المولى سبحانه وتعالى. يقول كم مقدار نصف دينار الذهب في هذا الوقت وهل هو واجب؟ أما أنه واجب فنعم، أما مقداره فالذهب اليوم في زيادة ونقصان وفي ارتفاع وفي انخفاض، ويعرف ذلك أصحاب محلات الذهب، تقول له نريد الدينار الذهبي أو الليرة الذهبية يعطيك قيمتها، أما أنا لا أعرف ذلك. يقول ما مقدار نريد تفصيلا حول زكاة الحلي وما مقدار النصاب. زكاة الحلي فيها أربعة أقوال عند الفقهاء، بعضهم يقول لا زكاة فيها مطلقا، وبعضهم يقول زكاتها في العمر مرة، وبعضهم يقول زكاتها كل عام، وبعضهم يقول زكاتها إعارتها، يعني لو أن امرأة أهدت جارتها أو عارت جارتها ذهبها في مناسبة مثلا أو عرس أو خطبة أو ما أشبه فإن ذلك كاف وكفيل أن تكون أدت الزكاة. وكل هذه الأقوال في الحقيقة لا دليل عليها، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى المرأة تلبس الذهب ماذا قال لها؟ قال أتؤدين زكاته؟ وقوله أتؤدي الفعل المضارع، والفعل المضارع يقتضي الاستمرار، فلو كان في العام في العمر مرة لقال لها أديت زكاته، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال أتؤدين زكاته. أما القول بأنه لا زكاة فيه فهو مناقض، مناقضة صريحة لهذا النص. وأما القول بأن زكاتها إعارتها لا حجة له ولا برهان له. نعم، ما عنده سؤال واستفسار؟ يقول السائل: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ أجبنا أم لم نجب؟ أجبنا وذكرنا حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سئل السؤال نفسه: هل يجزئ الوضوء الغسل عن الوضوء؟ قال: وأي وضوء أبلغ من الغسل. الله تعالى أعلم. نعم، بحسب النية. يعني لو أن أحدا لم ينوي لا بد أنه واجب عليه حينئذ. لو أن إنسانا اغتسل غسل تبرد أو تنظف ولم يرد غسل التطهر، هذا يعني واجب عليه أن يعيد الغسل. بعض الناس يغتسل بدون نية، هذا ليس هو الغسل الشرعي. الغسل الشرعي لابد فيه من وجود النية. نعم، هل يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ الصحيح أنه لا يجمع، حتى عند من لم يقل بوجوب غسل الجمعة. ولكن عندما نقول لا نجمع، فالمقصود لا نجمع النيتين في فعل، ولكن نجمع الغسلين في نفس الغسل. بمعنى أننا نغتسل بإهراقة الماء الأولى بنية غسل جنابة، ثم ونحن في المكان نفسه نهريق الإهراقة الثانية بنية الجمعة، ولا يلزم أن يكون الغسل في موضعين أو بعد لبس الثياب ثم خلعها من جديد، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. بل أنا أقول لو أن إنسانا ما توضأ صلاة الفجر، ثم بقي على وضوئه إلى قبل الظهر وهو لا يزال متوضئا، ألا يسن له في قول ويجب عليه في قول آخر أن يغتسل غسل الجمعة؟ حتى لو كان متوضئا، حتى لو كان مغتسلا الآن غسل الجنابة، في يعني أصبح قد اغتسل غسل الجنابة، ثم الرسول يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. هل نقول يكفى بالأول؟ الأول صفته متعلقة بالجنابة، والثاني ليس متعلقا بالجنابة، متعلقا إنما هو متعلق بالجمعة، من أتى الجمعة فليغتسل. وهنا فائدة وهي متعلقة بحكم غسل الجمعة. فجماهير العلماء، بل نقل ابن عبد البر القول بالإجماع أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. وابن حزم رحمه الله كان يميل إلى الوجوب، ونحن مع اعتبار أن قول ابن حزم قول معتبر يعني في الإجماع والخلاف، ولا نهمله ولا نهدره، وبالمقابل لا نقلده، وإنما نرى دليله. ابن حزم رحمه الله استدل فقط بعموم الأدلة التي فيها الأمر غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هنالك رواية أخرى فيها: وأن يمس الرجل من طيب أهله، ولم يقل أحد من العلماء أن مس طيب الأهل واجب، هذا أولا. الأمر الثاني، كان هنالك حديث هو سبب الأمر بالغسل، فالصحابي يقول: كان الناس مهان أنفسهم، يعني يمتهنون المهن ويلبسون الصوف الثقيل مع العرق والتعب، تخرج ريح يعني فيها ما يستكره. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد هذا الريح، وجد هذه الآثار، قال: من أتى الجمعة فليغتسل. فيحمل هذا أحد محامي العلماء على ما كان ذا رائحة يعني مؤذية تؤذي المسلمين والمسلمين. الذين قالوا بالوجوب لم يستطيعوا أن يجيبوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال ابن حزم جوابا على هذا النص قال: فالغسل أفضل، هذه أفضل ليست على بابتها، يعني ليست هي أفضل وفاضل، بدليل قول الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وخير هنا بمعنى أفضل، فهل لو لم يؤمنوا لكان فاضلا؟ هذا جواب ابن حزم على المستدل بالحديث، لكن هذا جواب على النصف، على الفقرة الثانية من الحديث وليس على الفقرة الأولى. الفقرة الأولى فيها من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ولا يقال نعمة على فعل مذموم، وإنما هي من أفعال المدح. الله تعالى أعلم. يقول: ما حكم الصلاة بالطاقية الصوفية؟ نقول كحكم الصلاة بالطاقية السلفية سواء بسواء. المهم أن لا يكون، أن لا تكون هذه الطاقية وغيرها عائقا عن تمكين السجود. يعني الطاقية الخفيفة إذا كانت على الجبهة لا تعارض التمكين، لكن تخيلوا أن هذه الطاقية مثلا عرضها سنتيمتر ونصف مثلا، هذه لا يتمكن منها الساجد من أن يمكن جبهته. أما مجرد أنها تختفي، أنها تخفي، يعني الآن لو أن أحدا تحت هذه الطاقية هكذا كل جبهتي مغلقة الآن وسجد، هل هذا ممنوع؟ ليس ممنوع، لأن هذه خفيفة لا تحجب تمكين السجود. لكن لو كانت خميلة ثخينة فإن ثخنها هو الذي يحجب السجود. الله تعالى أعلم. يقول: جمعية ستشتري لي سيارة بناء على اختياري لهذه السيارة، على أن أشتريها منهم أقساطا بسعر أعلى، وهم يشترطون أن لا تبيت، وهم يشترطون أن تبيت السيارة عندهم يوم أو أكثر، فما الحكم؟ سبحان الله، وأنا أقرأ هذا الحديث وأنا أقرأ هذا السؤال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل المحلل له. يعني كل هذه الصورة من أجل تحليل الحرام، يشترطون أن تبيت سيارة باتت يوم يومين وثلاثة وخمسة أيام، هل هذا يجعلها محرمة؟ وهل مبيتها شرط في التحليل؟ الامتلاك غير المبيت، ممكن أنت أن تعير سيارتك أو تعطيها لأخيك ويبيتها عنده يوما أو يومين فهل صارت ملكه؟ هذا أولا. الأمر الثاني أنه يشتريها ليبيعها، فهذه ارتبطت صورة بصورة وبيع ببيع، وإن كان ولابد فهذا يجب أن يكون بيعين، يجب أن يكونا بيعين مستقلين، كل بيع مستقل عن الآخر. يقول: إذا أتى رجل زوجته بعد انقطاع الدم إلا أنها لم تغتسل، ماذا عليه؟ أجبنا أم لم نجب؟ أجبنا. يبدو بعض إخواننا يكونون جالسين و في نفس الوقت يكونون غائبين. أجبنا وقلنا أنه يأثم ولكن ليس عليه الكفارة ولا إثم الذي أتى أهله وهي حائض، وإنما لأنه خالف النص القرآني الذي ذكرناه في ذلك. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول رجل توفي وورثته تنازلوا عن حقهم في التركة قائلين نحن مسامحون، فهل ما تركه داخل تحت ملك أحد من ورثته؟ وهل يجوز استعمال ملابس الميت التي تركها وأكل أكله الذي تركه؟ يعني كيف يسامحون ثم يسألون عن أكله وملابسه؟ يسامحون من ويطالبون من إذا كانوا هم الورثة؟ يقول هل ما تركه داخل تحت ملك أحد من ورثته؟ إذا سامحوا هم سامحوا من؟ يعني السؤال معذرة ناقص. إذا سامحوا سامحوا من؟ إذا هم الورثة الذين سامحوا. لكن في الغالب يكون هذا السؤال موجها نحو البنات، فالبنات تقول نحن سامحنا إخواننا، ونعتقد أن هذه مسامحة غير كافية، هذه المسامحة غير كافية، وأن المسامحة الكافية هي المسامحة التي تكون بعد التملك، ملكها حقها ثم اجعل لها الخيار أن تسامح أو لا تسامح. أما أن تقول لها تسامحين سوف تقول نعم أنا مسامح لأنها لم تنل شيئا، فعلى الأقل تخرج كما يقال ببياض الوجه يعني، لكن ملكها ملكا حقيقيا ثم تفعل هي ما تريد. ممكن تكون أمس أو قبل أيام قاتلتك على 5 دنانير، فاليوم تريد منها أن تسامحك ب5000 أو أقل أو أكثر، لكن للأسف الشديد العادات البالية والتقاليد المهترئة أضاعت كثيرا من الحقوق، أضاعت كثيرا من الحقوق. بعض الناس يقول كيف البنت ترث؟ البنت لزوجها والمال لزوجها لها لولدها، تتصرف به كما تريد، هذا حق الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه في علاه؟ نعم. يقول هل الذي يغسل رجليه بعد الغسل وضوءه غير صحيح؟ لعله يقصد هل الذي لا يغسل، أظن أن هذا القصد، لأن غسل الرجلين بعد الوضوء هو بعد الغسل عفوا ذكرنا أن هذا هو السنة. أما لعل الإغساءل يقصد هل الذي لا يغسل رجليه بعد الغسل وضوءه غير صحيح؟ نقول بل وضوءه صحيح حتى لو لم يتوضأ، لا أثناء الغسل ولا بعد الغسل، المهم أنه يكون قد نوى وعمم الماء جسده وتوضأ واستنشق. يقول هل من معاني سبحان الله نفي صفات النقص عن رب العزة؟ نعم، لأن التسبيح هو التنزيه، والتنزيه هو نفي النقص. لما نقول فسبحان الله وتعالى عما يشركون، أي ننزه الله ونجل سبحانه في علاه عما يشرك به هؤلاء الظالمون. يقول السائل أحد الدعاء يقول بأن الشيخ الألباني لا يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا بأي شكل من أشكاله، فما ردكم؟ يقول هذا كلام غير صحيح. نحن وشيخنا من قبل يقول بأن الأعمال التي وصفت بالكفر لا تكفر إلا إذا كان هنالك استحلال أو جحود أو إنكار، فالآن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر، كفر أصغر، لكن إذا فعله الفاعل وهو يرى أن حكمه أفضل من حكم الله هذا كافر، إذا فعله ويعتقد أنه مساو لحكم الله هذا كافر، إذا اعتقد أنه يعني لا يجب عليه ذلك أيضا فهذا كافر. لكن دائما وأبدا نحن نقول بأن أحكام التكفير لا يطلقها أي أحد، وإنما هي لخاصة أهل العلم، وعندما تولى أحكام التكفير الجهلة وأنصاف المتعلمين والمتحمسون والعاطفيون حصل من الفساد ما الله به عليم، كما ترون وكما نرى، كما سمعتم وكما لا نزال نسمع. فهذه مسائل ليست إلا لخاصة العلماء، لا يدخلها أي أحد ولا يرثها ولا يردها أي إنسان. قل أنا أعمل بالتجارة وأشتري البضاعة بالدين، ويطلب مني أصحاب التجارة أن يضمنوا دينهم عندي بشيكات بنكية، ما حكم فتح حساب في البنك وإعطائهم شيكات؟ نقول الأصل أن هذا لا يجوز إلا إذا كان هنالك ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، والعلماء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، لكن إذا ضاق الأمر اتسع اتسع بحسب الضرورة بحسب الحاجة، لا أن يتسع بصورة أوسع وبصورة أكبر وبصورة فوق المطلوب، هذا لا يجوز. ثم إذا كنت تستطيع أن تؤمن لهم أو أن يضمنوا حقوقهم بشيء غير ذلك فالأصل أن تفعل، ولا يرد عليك هذا الأمر إلا في أقصى حالات الضرورة. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ماذا يحمل؟ كما قلت وقد أجبت أيضا عن هذا السؤال، قلت كلمة واجب استعملت في حديث آخر فيه كلمة وأن يمس الرجل من طيب أهله، وأن يمس الرجل من طيب أهله، فهل هذا يعني أن مس الطيب واجب؟ لا يقول بذلك أحد من أهل العلم. أما إذا كان سؤال السائل عن كلمة محتلم، فالمحتلم هنا المقصود بها البالغ، البالغ. يقول هل للشيخ الألباني فتوى تخالف الإجماع؟ أنا أقول لا أعلم للشيخ الألباني فتوى تخالف الإجماع، وقد كتب إلي الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه قبل أكثر من 25 سنة، سنة 1406، كتب لي كتابا يعني رسالة يقول فيها من ضمن ما يقول: ومن مشاريع العلمية كتاب بعنوان اختيارات الألباني وتحقيقاته، انتصرت فيه لفقه الدليل وبينت أن الشيخ الألباني لم يقل مسألة إلا وهو مسبوق بها، لم يقل مسألة إلا وهو مسبوق بها، وهكذا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. يقول هل يسأل الله عز وجل بالصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة؟ طبعا إذا قصد بالصفات الخبرية أي الصفات التي ورد خبرها بالكتاب والسنة فنقول نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن إذا قصد بذلك صفات الأفعال وهي ما تسمى بالصفات الاختيارية فنقول لم يرد هذا عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون الله ويسألونه سبحانه وتعالى بالصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، وإنما كان جل دعائهم بالصفات الذات التي هي وتلك كلها يقال فيها صفات خبرية باعتبار أنها وردت بالخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هل النفس صفة من صفات الله أم هي الذات المتصفة بالصفات؟ هي النفس هي الذات، عندما قال الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وشيخ الإسلام تيمية نص في كتابه الفتاوى أو في بعض الأجزاء قال: والنفس هي الذات، والنفس هي الذات. لذلك حتى كلمة نفس الآن عندما نأتي على كلمة نفس للتوكيد أليس هي بمعنى الذات؟ التوكيد معنى الذات، والله تعالى أعلم. يقول وضحوا لنا كيفية قضاء الصلوات الفوائد ليوم كامل، هل يجوز أن يصلي في وقت الفجر لصلاة اليوم الثاني صلاة فجر اليوم يعني في الغد، وهكذا صلاة الظهر العصر، ويجب عليه أن يقضيها معا مثل أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر اليوم الأول ثم يصلي الصلاة الحاضرة اليوم الثاني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فالآن فاته هذا اليوم الكامل، متى تذكر؟ متى عرف، متى تعلم، متى أناب؟ في الوقت الذي يقف فيه على الحكم الشرعي أو يتذكر أو يذهب عذره، يجب عليه في نفس اللحظة أن يصلي الصلوات الخمسة كاملة ولا يجوز تأخيرها. أما أن ينتظر إلى الغد يصلي فجرا مع الفجر وظهرا مع الظهر وعصرا مع العصر ومغربا مع المغرب وعشاء مع العشاء، فهذا ليس من السنة في شيء. وهذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم بالمضاجع، ما المقصود بالتفرقة؟ هل أن كل واحد من الذكور والإناث في غرفة، أم أن كل ذكر وكل أنثى في غطاء مستقل ولا بأس أن يبقوا في غرفة واحدة، علما بأن بيوت الصحابة كانت صغيرة؟ نعم، بيوت الصحابة كانت صغيرة، لكن كانوا يفصلون يعني بساتر، وكانوا يحرصون على التمايز والاستقلالية. فمن ابتلي ببيت صغير، المهم أن لا يكون الفراش واحدا، فضلا عن أن يكون الغطاء واحدا. المضجع هو مكان النوم، ولا يلزم من ذلك يعني الغرف. سأل ممكن يكون في ناس ما عندهم إلا غرفة واحدة في البيت كله مثلا. بعض الناس التي تعيش في الخيام إلى هذه الساعة وفي بيوت الشعر، الأولاد ينامون هنا وساتر فقط بين الأولاد وبين الأبوين مثلا أو شيء من ذلك. فالمقصود أن الأولاد المهم أن لا يكونوا في مضجع واحد، فرقوا بينهم المضاجع، كل واحد في مضجع وهو مكان النوم، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نذكر أننا في الأسبوعين القادمين معتذرون عن الدرس، وفي الأسبوع التالي لهما في الدرس إن شاء الله. صلى الله وسلم. شو وضع بثري؟